يسوع فرحان فرحان فرحان بيسوع. يسوع دوم معايا يسوع دوم معايا يسوع دوم معايا يسوع دوم معايا شايلني شايلني شايلني في عيونه شايلني شايلني شايلني في عيونه يسوع ضمن لنفسي في إيده.